امرأة شافت عنز تستدر بتحويطة والتحويطة الدار مقفورة، ذهي العنز لا تحاول بالدور الفمن يجي الأول مقفور. قالت الحد افتح، قالت تغتيها أنا ليش؟ قال اللي قالت له لا خايفة لعلي سد مولانا عني باب الرجاء، لأن هذه المخلوقة مقفول عنها وهي الدور تحاول ما هي جابر حد يفتح عنها، خاطر نفتح عن الضعفاء كان يفتح لي رب السماء. هي قامت خمة بيك القفلة لعل تعود سبب كثير وتفتح، كان ملك يفتح، لأن الإنسان يعامل كما عامل في الدنيا، إني ترحم ترحم وإني تعود شديد وشدد عليك. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. تبارك الله. قالوا علينا رجاه يعود كثير الذكر دائما يذكر الموت. شفت وارك يتعود مدى الكبر في سيارة والله تخلق رواية والله تطيح عود، واحد يقول الله، واحد يقول يا حفيظ، واحد يقول يا ربي، واحد يقول وينكم، ما في قلبه ما هو والله يا ويلكم والله خليت والله لكم افرقتم. هم جماعة واحدة يا غير قلوبهم وكلماتهم تعبر لك عن قلوبهم، ليه القلوب ما على شيء. طبعا معايا ولا ما معايا؟ وقالوا العلماء إن قلبك يدلك على قبرك، ينعد قلبك عامر من خير عرف انك في قبرك من اهل الخير، ولينعود قلبك مليان من الشر عرف ان قبرك حفرة من حفر النار. قالوا شنو الدليل؟ قالوا لان الله تعالى يشيفرهم، يجيبهم في المصحف الشيفرين، القلب والقبر، القبر والقلب، هذه القاسات الاثنين من الشيفرين، اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، القبر والقلب هذا من الشيفرين، صلح القلب صلح القبر، فسد القلب فسد القبر. تو معايا والله ما هم معايا. النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله المشركون في قتال معاهم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا. قالوا ملأ الله قلوبهم وقبورهم فجعل القلب مع القبر ليبين بدا التلازم بينهما، إن يصرح قلبك وعود لين وعود خايف ومنتبه لرب العالمين لك وحالك، ويعود قلبك المليك ما يذكره، إذا ذكروا لا يذكرون، إذا خليت على راسك مولانا ما تعرف ذاه العم ولا شاهد له ذكرك به تهرب. ثم تعود قبيل عند بني واحدين منكم في واحدين اللي قال لهم عنكم في درس إلين يقول له يقسم الإسعاد في مني لباس اللي هو الإسعاف يتقدم أيوة التراب له تقسم له شيء، شقل له تطرى والله مساعدات والله، يا غير تذكر مولانا دارك ما فيها ذكر مولانا، حد تخل دارك يفوت فيها 24 ساعة ما سمع ذكر الله. المرأة الليلة يبدأ قاد الصبيحة ونين توعى تعدل حالتها وتربوها كانت وحظ قدام تتبرج والله تعدل الليل تعالى. والراجل يبات أول الليل يا التلفزة يا المسلسلات يا جمايع يا تلفونات، ويطيح الله قبل الفجر يجيفة ويصبح راقد الصلاة الجماعة لا يكاد قد يوم، وإذا قام يقوم جيفة ما وقد يحيى قاعد، وهكذا نهاره كد على العيش وليله شمن مراهي وذكر القبر قاع ما هو في هذا، يلين يرحل له يا خربان ما لم سبه. قالوا العلماء من أكثر من ذكر الموت رزقه الله ثلاثة خصال، يلين تعود دائما من ذكر الموت تجبر ثلاث كريان اللولة منهم نكتوب بالعجل، حد يفكر في انه ماشي وقايس القبر ويتأكد منها دور يتوب المولانا حق عنده بالعجل بهذه دور يتهيأ انه مسافر. المسألة الثانية يعود قليل من الدنيا كافي بها اللي ما يعرف كانوا ماشي عنه ألقاه وارك لا يسافر، تعرف انه ما يقدر في دياسة من الدمش يقول هذا ما عندي له شيء، وهو ما يعرف لله يتافق من الحياة يكتفي بالقليل من الحياة. سوى معايا؟ ايه يعود بعد من لا يؤخر التوبة ويكتفي بالقليل من الحياة. وعاقب ذاك علم العود مستعد للقاء الله. إذن قال له ملك الموت عند فم الدار يقول له هم لك فرقاه. ولله المثال الأعلى لا يسافر. قالوا للوتى الوتى لا يترك السيارة رائحة وقفت. هاي ما إلا يتفاجئوا يا غير العاد كان مسيح وتم فجأة ما هم عدل أنه حارك اليوم ولا الصبح. إذن قالوا أيوة الخلطة هذا وانت لا يتمشي حالك تعرف أنه لا يتفاط ماتر الوقت اللي كفير. رجاش مستعد للموت إلى أن قال له ملك الموت واقف وكان متهيأ. تو معي والله ما كم معي. لا يعود عند وزرة مسائل واحدة التوبة عجلانة واحدة يكتفي بقليل من الحياة. وعاقبه هو متهيأ في أي وقت لا تفاجئه الموت ولا القدوم على الله جل وعلا. في حديث اتفق عليه البخاري ومسلم ويخلع. وين سمعت أم عائشة رضي الله عنها اهتزت خلعت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله. احنا مريتين صوراتنا طيبين يا غالي اشتحت لك تدعات صوراتك طيبين وعملك لي أطيب الصورات مع النسخ. هذا أهل مولاه الله وحرص قلبك مصحف وجوارحك خزو. شفت القلب يعود فيه القرآن وأعضاءك ما فيهم القرآن. مثارة لا مثارة المسجلة. المسجلة فيها البان والبان بالله بليد منها. البقية الأخرى ما يعلم به. البان يصب يصب يا غير بقية المسجلة ما هو داخلها. كذلك القلب يعود في طاعة مولانا يا غير الجوارح ما أنت ترو فيها سلوك من الكراه ومن الخير. هو مسجلة سجل الخير في عضو وبقية الأعضاء محروم. هذا ملاحنا أهلائه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حتى قادم على مولانا مسيكين سكرات الموت ومولانا ما يبقي خارج نوع من خزوة شد من هذا. لا حاس عليه ملك لطم ولطمة واحدة داس ما تلا يراعي في الدنيا سكر من سكرات الموت وقادم على رب السماوات والأرض كاره له. نعوذ بالله من سوء القضاء. نعوذ بالله من سوء القضاء. قولوا كاملين لا إله إلا الله قبل الموت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عودوا أرسلتكم على لك الله وحده سابق تموت وتظهر في الدنيا. لا إله إلا الله قبل الموت. لا إله إلا الله قبل الموت. لا إله إلا الله عليها نلقى الله وبها نلقى الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لاني سمعتها أم عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كلنا يكره الموت. احنا كاملين ما نبقى الموت رانا رحلة. لأن هي فهمتها إن كره الله حب لقاء الله كره إن معناها الموت. قالها عائشة لك ما هو معناه. معناها المخلوق اللاني يقرأ بعود عاد معانيها يتجلو ينعث حاله عند الله. يا ربي شعليك سرورا اللهم لا تخزنا يوم القيامة اشعل آخر خير أيامنا يوم نلقاك أحسن ختامنا واسعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. أحينا عليها وأمتنا عليها واجعلنا حق بها وأهله. قال يا عائشة لك ما هو معناه. لإنسان يقرأ بيجل حد يعود ينعث حاله عند الله. يريني شوف المولانا راضي عنه يعود طويل عليه كان ملك الموت ما أقبض روح اختار يوحظ من الدنيا به اللي راعي فيه من خير. ولين عود مولانا ما هو راضي عنه يعود يتمنى انه ما يموت به اللي عارف انه قايس عذاب الله. يا اخوتي مد ما يحامل الهار حام ارقاشي بات صهران والطير للدنيا به درس. يلين عود يعذبك مولانا بجزئية سقجرة منك وهي الدرس. ويكرهك في الحياة على سبة وذنك ويكرهك في الحياة على سبة عينيك. ولا في عود ونع صار عليه ما كرهت الدنيا فكيف إذا أتت كامل في عذاب دائم. إذا كان مولانا يهين المخلوق بعضو من أعضاءه فكيف إذا داروا في قعر جهنم؟ شوفوا لي من يهين الله فما له من مكرم. قال لنين يشوف أنه حاله كذا ويشوف أن مولانا راضي عنه يعود عاد يحب لقاء الله. حتى قال بعض المفسرين كلاما غريبا أن المخلوق يعود راضي عنه والله يجعلنا منه، الله يجعلنا ممن رضي عنه ما أرضاه وأحبابنا ومن له حق علينا. يعني نعود مولانا راضي عنه في سكرات الموت يعود عاد شاعر بجو الجنة وكأنه قاع في الجنة ولا يوفى منه ملك الموت ويسل روحه. يعني إذا هو قاع يشعر أنه في الجنة قاع هو راه تاكله يغسل والله كذا كذا هو قاع يشعر أنه في الجنة. قالوا الدليل عليها شنو؟ قالوا الدليل أن المتقين في جنات مقام نمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. يعني يعقب يقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. مولانا يتكلم عن أهل الجنة يقول هم ما هم لا يموتوا كون ذيك الموت الأولى. قال لا يذوقون فيها الموت لا يذوقون فيها اللي هي الجنة الموت إلا الموتة الأولى. قالوا الموتة الأولى رأي الموت سابق الجنة والله في الجنة. قالوا هذه لا دلت على أن عقاب الموت ما يوفى ودع من الموت ينعود عاده في الجنة وجوه. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى يذوقون الموت هما داخلين جو أما ريق الجنة من كان من المقربين فرح وريحان وجنة ونعيم. واحد قاع به تقرويح التمانوك هو من نفسه عدو شاشرتي يبكو عليه وهو طويل عليه كانوا ما جالس لقاء الله. عقلك جايين وملائكة من عند مولان تمارك ولله المثل الأعلانين يمشيلكم الرئيس الوزراء ويقول لكم السيد الرئيس يختار يجبركم دور دور تمشوا ودور تتركوا صلاة العشاء ودور تجمعوا بين صلاة الصبح وصلاة الظهر من الغد. هذا واحد يمكم تقد تعودوا معكم كاملين لعل ينفقوا علي وحدين أخلابهم ضية. أنا اللي أنا أضرب مثال واللي منكم ما هو فيها راني ما عيني عليه يا غير من اللي فيه لا يخزي براسه. معناها أن العدل واحد منكم فرح بلقاء رئيس الدولة لأنه يعتبر أنه عدل ويقضي له الحاجات فكيف العاد جين ملائكة من رب السماوات مسحوا بلقاء الله ولله المثال الأعلى. هذا الفرح اللي يخرج المخلوق بالقرب من الرؤساء ومن كبار المسؤولين فكيف العاد مشي لك ملائكة ويبلغوك رضا مولان. كيف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مرة مع أمنا خديجة رضي الله عنها تم قاعد أحياني قال يا خديجة أنا قال لها جبريل جاني لك وقال لي أني نقول لك أن مولانا يسلم علي. يا أهل الكسر هو أهل الكسر وأهل موريتاني واحد ينفاش إلي يتعود مرة قاعدة على وجه الأرض ما فاتت ماتها يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما ينطق عن الهواء يقول له قال لي جبريل عم مولانا أنه مسلم علي. واحد الواحد منا نين يسلم يقول السلام عليكم مولانا اللهم أنت السلام ومنك السلام. واحد نين يجي مولانا يهو يسلم يجي السلام من مولانا تحيتهم يوم يلقونه السلام. عذر مخلوق يدور من مولانا يلقيه السلام الفلش ولن يدخل في الجنة يجوه الملائكة من كل فام الجنة يدخل عليه واحدين من الله واحدين من الله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليك سلام عليكم الفلش ماتت وتجبروا الشكدر عليكم لأن الدنيا انجحتم في الامتحان وعدلتم إذا لقالكم رب العالمين ولا خالفتوا أوامره عشتم في الدنيا بتوحيد صادق وعمل صالح ومتم على ذلك نرجو الله أن يرزقنا ذلك. خليل الرحمن سامعين بإبراهيم عليه السلام ما باكم سامعين احنا موريتاني نتفايل الرسل نسموا على الأنبياء يا غير الناس نسموا عليهم ونسحوا رعاونا لعل الواحد من الذي منا ينقالوا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يجي يوم القيامة يعيط فضل إبراهيم يقولوا لي ما تسمي علي ذا العفري ونين عرفت أنه يقول لك ما هو صالح مالك ما تقلع عنه إبراهيم أنا عندك أني يندار اسمي على رقاك بي تسمي يقول لك لو هارد يقول له إسماعيل إسماعيل ما هو صادق الوعد وانت يقول لك ما يقول ما هو كذبي ثم يوم الاثنين لم نسام الانبياء لما تسرحوا اذا ارتحتوا الانبياء يكرموا لنا ساميهم ويمدحهم وانتم تديروا ساميهم وتحذروا اللي بقيت حتى واحد يعدل صيدليه يكتب عليها صيدليه الصحابه وربما يجي واحد يكتب على صيدليته صيدليه النبي عندك ان هذه تابع على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشكل يا اخبار ومخبزه الصحابه احنا الاسامي الزينه ما تخص خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام سامعين به الحمد لله الحمد مولانا اللي تقراوا دين مولانا اللي منكم ما يقرا دين مولانا نين قالوا ابراهيم خليل الرحمن ما يطرا له شيء ما يعرف قيمته يا غاري نين تقول له قلت له نين تقول له ورك اكبر اكبر لا حدين ورك من اولادنا اللي نقروهم في المدارس وعرفوا يا رجال ويا عليات انكم اولادكم لا يجوز لا اله الا الدنيا عند ربكم تختصموا إلى جاءوا أولادك يوم القيامة ما يعرفوا الأنبياء ولا يعرفوا المرسلين ولا يعرفوا الصحابة ولا التابعين يا غالي تسولهم عن أكبر لاعب في العالم أخ أكبر حد في العالم يخبط بلوه يقول لك لكن عرفوها أكبر شاعر لكن عرفوها أكبر مهندس منه لكن عرفوها أقدم زعيم هذا عرفوها كم أعضاء مجلس الأمن الدولي لكن عرفوها كم أعضاء دول لكل كذا لكن عرفوها تقول له قلت لك انت تعرف اسم فلان وفلان والله ايوه تعرف اسم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم انت تعرف اسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بخوته والله بلا خوت يقول لك والله خمسه رائهم هون في كبيته ما يعرف شو وجاه الاحمر وربما يتسوى عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول هو النبي صلى الله عليه وسلم همرين يقول لك سينك هو ما يعرف جاه الاحمر يقرا كل روايه غير شريعه مولانا الناس سامع بشي تو يرين تقول له الظهر كم مكايل هو لك طايح فيه ما هو عارف يرين تقول له القبل والبعد ما يعرف يرين تقول له هاي السهو ما يعرف يرين تقول له القراض والاقتراض ما يفاصل يرين تقول له المغارسه والرهن ما يعرف بينات يرين تقول له النكاح ومفسداته ما يعرف تقول له البيع ما يعرفه هو يعيش في الدنيا بس مسلم مزور لابس دراعه ما يخالطوا عليه الليل ولا وهذا مسؤولين انتم عنه على اولادكم لا يشوا المولانا ولا يتقطوب حكام من بين يدي الله تشقريت اولادك قريتهم الانجليزي ايوا ولا مثل الله يعدلوا لا ايوا لا يلحقوا لك بس لا يقراوا درس من الانجليزي يقول اللهم بحق الانجليزي يا رحمه والله يعدلوا لك درس من الرياضيات اللهم بحق هذا الدرس ما كذا الروايه ما قلت تسلبك في قبرك ما هو بالحساب الاليم عساك من قر يا اولادك دين مولانا ورانك ورا لك قريهم امور الدنيا بارك الله ابراهيم خليل الرحمن شيخ ملك الموت شيخ ملك هذا اللي نقول لكم كلام حر ومر يا عارف انتم تعملوا الادويه المره وتديروا الدقات اللي تالم الا من اجل الشفاء من الامراض الابدان وانا مبني لا يتم نقول لكم الكلام ولو كان مرا اياك يهدي مولانا منكم الله يهدي وبالتالي ما ندور عندكم شي ندور الا نصارحكم بالحقيقه ولو خلت الا نخلي لكم فوضتكم اللي فوضتوا واللي بوظيفتكم وخاينتوا الكبيره والصغيره يا غير سمعوا بعداك اللي بين لي مولانا يا سمعوا اللي يبقيه ويا سمعوا اللي يترك ابراهيم خليل الرحمن جاه ملك الموت قال له يا ابراهيم انا قال له شيخنا هنا اقبض روحه هذا كامل اللي نقول لكم ليالو لا مقدمة لا نونين يا رجب الآخرة ملك الموت جاي الحد يعرف لأنه مقام عظيم عند الله إبراهيم هو الوحي إذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو معه اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على آدم على نوح زكريا إلياس إلياس يونس تجبر الله إبراهيم أمر القبر وليلة الإسراء جبريل نلاقي بشور السماوات والنبي صلى الله عليه وسلم لكن السماء يكر عليها ذاك من فيها يجبر فيها مد من الملائكة معناها من الأنبياء يعني الحق السماء الساتة كر عليها قال له هو له راشد قال له يا جبريل هذا منه قال له تقدم سلم قال له على أبيك على إبراهيم خليل الرحمن والغريب الأنبياء يندفنوا في الأرض ونيمشي النبي صلى الله عليه وسلم شور السماوات اياك طالع مولانا على نريه من اياتنا يلحق الانبياء قدام الانبياء اذا لوت لهم في التراب في التراب ونين تلوت لهم في السماء هم مالك قدام معناها ان المخلوق ان يرضى مولانا عنه لا تيسع. ما تعرفني مروح الساكن في امري لك من ثم او فيك انت. انبياء يدفنون في الارض ولين يجي من السماء مسار في دار الدنيا ماشي مع جبريل المقرب للملك سيد الملائكه عنده من يقرب للفم فم من شبه السماوات يفتح. قالوا منه؟ قالوا هذا هارون. هذا لو خر منه هذا موسى. هذا لو خر منه هذا فلان. هاي اسمها السادسة من فيها. هذا إبراهيم خليل الرحمن معناها السابعة. سابعة إبراهيم. هاي اسمها السادسة من فيها هذا موسى. مع الروايات اللي تريد في ترتيب الأنبياء مختلف. محل الشاهد إبراهيم خليل الرحمن جاي ملك الموت. انتشد دور يا ملك الموت. ومخلوق إن عود راضي مولانا عنه يتمونك الله يرضى عنا رضا الأكبر ليلة فطلع. اللي في عذاب نليم إلا مخلوق عاش في الدنيا ما راضي عنه رب جار مولانا ما هو راضي عنه. هذا هو اللي خلق خسر الدنيا ولا خلق إلي يرضى مولانا عن العبد يتملك. ساعة جيت إشارة من مليك مولانا راضي لا ينخلع. الله يجعلنا إبراهيم خليل الرحمن جاء قالوا أنا هناك بضروح. قالوا قال له يا ملك الموت رأيت قالوا خليلا يقبض روح خليله قط رأيت حد قال له يقبض روح خليله يقول له مولانا يقبض روحي أنا خليل الرحمن كيف يقبض روحي حد ما يقتل خليل. لا إله إلا الله. هذا الرسول يهتز عند منين قال له عنك الموت عنك هذا يوم الفراق هذه ساعتك الأخير أنا مبشر لك الملك نقبض. قالوا يقبض الخليل. قالوا حد يقبض خليل أرجع الملك. الملك ما يزي بعد واحد منا احنا يقول له انت مالك كذا تري ناقش معه. الملك ما يزي لا الكلمة اللي قالت في بلغوني انت فرق جوابه ويرجع يقبض الأخبار. إلى أن قالوا تكلم يتكلم وما منا إلا له مقام معلوم. وقال مولانا انهم ما يقولوا شيء على مولانا ما قالوا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملوا. ما يقولوا ما هو ذا قال لهم الملك ما يزيدوا لا ينقصوا أبدا. أرجع الملك وتو قال رب العالمين هو أعلم. قالوا يا ربي أنا جيتنا نقبض روح خليلا وقال لي أعلنوا هل وجدت أحدا يقبض خليل. قالوا ارجع إليه وقل له هل رأى خليلا يكره لقاء خليل. لله الحجة البالغة. الحجة نجي من مولانا تسكت للسل ما تري حد يعرف من ينصر. قال له قول لإبراهيم هل رآه خليلا يكره لقاء خليل. وهذا تعرف الجواب ذي غرابة. ما قال له هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله. كأنك يا إبراهيم لا تخرص الموت وثقلها خرص أن الموت لا يتوصلك للقاء الله وكذا كذا. هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله. عند من قال الملك لإبراهيم قال واقبضني الآن أعيشا. ما الله قالوا ما قد رأيت خليل يكره لقاء خليل. هاي ما قد رأيت. شفتوا حجة البالغة. لكن النصارى قالوا إن عيسى نقع وسائهم العياب لقاتلهم الله. قالوا على عيسى إنهم وسائهم يعدلوه ابن الله جل وعلا به اللي قالوا هو ولد وطاهر وام طاهرة مريم نتا عمران ولقط رينا ولد بلابو عدنا. قالوا نسبه المولى يرد عليهم مولانا رد يقتلع الجذور من اصله. جاهم الخبر من مولانا قالوا انتم تقولون عيسى انكم مستغربين انه خلق مولانا بلابو ولذلك عبدتموه. اراعيكم ادم قال ادم ابوه مان الله بمه مان الله عيسى الصقع بمه يا غار خاصه يبه. فلماذا ما تعبدوا آدم السابق عيسى بهت الذي كفر ما أتلف مكنا. معنى هذا اللي كانوا قاعد يبينكم فيه حرق مولانا عليهم ذي الحجة واجعل حجة عليه. إذن قالوا باسم الحارة يبعث مولانا المخارق ورقال كانت التراب وكذا. قال لهم أولم يرى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض حد شاف ذا السماء وذا التراب حد خلق قادر على أن يخلق مثله. حد شاف هذا السماء وشاف التراب يعرف أن اللي حد ذا الكبير ما يغرب الصغير ولله المثل الأعلى. قالوا هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله. قالوا أقبضني الآن. لا إله إلا الله. سليمان عليه السلام جاء ملك الموت. وهذا قصدي بنقول لكم ان الواحد منكم لو قيل له انت منتهي اجله ما هو لا يتيوكل ولا ترى له يشرب ولا ترى له يضحك ولا ترى له مجلس ولا ترى له يتكم عمولات حينته وعينه ما هي لا يتخرص لجانب وذنيه ما هو لا يسمع ما حرم الله. هو كامل دور شيء متوقف الا من بهرة القدوم على الله. معناها ان ساعة واحدة تذكر الموت دور تتقفر عن معصية الملي، ووقتك ساهي عن الموت يفتح جوارحك على المعاصي. ولذلك اكثروا من ذكر هذه من لذات حد يتم يخمم في انه ما يعرف انت ينقبض. تبقى معايا ولا ما هم معايا؟ سليمان عليه السلام جاء ملك الموت دخل عليه قال له انت جايني اليوم ليش؟ قالوا نهي نقبضك نهي نقبض روح. قالوا انا هذا النهار اليوم خاص وياك نستريح بي التعب. قال انت ما رك تعرف ان الدنيا ما فيها راح. قال يا اخوان نهار واحد وكذا. قالوا يا ملك الموت ما دمت لك تقبضني اليوم مالك ما تمشي لي مرسول تخبرني ياك نعودك ثار استعدادا للقاء الله. قالوا يا نبي الله يا سليمان انا مشيت لك ياسر من المرسيل السمعودات. قالوا ما قد جاني من عندك مرسول واحد. قال له ابوك منين؟ معناه ان هذه الموتى اللي تدفنوا وهذه الموتى اللي يتلفن عليكم بهم الله مراسي الله معناها قولان لكن التعمار ان يتم يجي من زرورتك دورت قبل تجي عمارتك اذا دفنت رقاك لا تفرح انت انك بقي. قال ارانك جاتك رسالة انتبه ساب بتجيك الدورة. الناس صار كامل هذا الصرتون في الدشرة بليلة يقولوا لها الترحيل لك هو الاسم الحقيقي لأن الدنيا ما فيها السكنة. إلا أن قالك الحج الساكن يا كذب ما في ساكن فيه لا الترحيل ولا يتم الترحيل في الترحيل إن يعقب عودنا يا عيكا لأن ما في السكنة. الدنيا ما فيها موت ترحيل ما فيها السكنة أبدا مستحيل هذا ما هو موجود. قالوا أبوك منين؟ قالوا توفى. قالوا فلان ذاك منين؟ ترى عدد له الموتى. قالوا هؤلاء رسولي إلي. هذه الناس اللي تموت من حولك نقبض من إله ونقبض إله عنا أنك تدور فيك الدورة. معناها أنك إذا قست الماء واحد يجي تويت كيف الليلة وبسم الله العشاء تيو عمرو ترى خرص المسلسلات هو ممكن ندفن الميت. هذا معناه أنه ما فهم الرسالة. هذا الموتى تنبيه لك أنت. ولذلك مرة له ميت طفير صغير ومرة له ميت شاب ومرة له شيباني ومرة له قدك ومرة صاحبك ومرة كذلك إن قال لك شوف الأشكال كاملة ترى مصحى الموت ولا هي مستثنية كبير ولا هي مستثنية صغير. أيوة تقبل الشير اللي بلا ذنب معناها أن المخلوق اللي مصرش وقادم على مولانا قارب القيام به الله المعاصي لك عندكم أنها ما جايته هي جات للصبي اللي بلا ذنب والشيبان اللي عاد يعم كذا فكيف بك انت اللي تزيد من الذنوب كل ساعة. والله ما فهمته. ايوه قالوا العلماء رواية غريبة جدا قالوا ان كل درجة قاع خلاف غريب قالوا كل درجة شبه فيه يموت بالعجل خير درجة يموت بالعجل. قالوا لهم شنو هو الدليل؟ قالوا لهم الدليل لأن خير لك تجير مولانا بالعجلة إذا تعاصي لعل تتم تزيد الذنوب وإذا مطيع كانك تعجل على كريتك وتستراح. شفتوا حاجة تبارك الله. قالوا لهم شنو الدليل؟ قال لهم بأن مولانا يقول وما عند الله خير للأبراء إن حد بار ومعدر طاعة مولانا خير ليموت. قالوا لهم الخطة الأخرى إيمان الله خير الدرجة يطوال عمره في الدنيا ما تم مسلم مولانا. قالوا لهم ليش؟ قال لهم إلى عاد عاصي كان يعطي مولانا باش يترك له فرصة وشاف ذا من آيات مولانا يعجبته ولا عاد اللي طول مولانا عمره عاد مطيع كان يزيد حسنات فالزيادة له في العمر تشجعه على أن يزيد في الطاعة والله لعله أن يستعتب يرجع المولانا ويتو عكسوا عليهم الرواية. قال وين؟ قالوا معناها أن المخلوق قال لا لكن خير له لا لكن لا يختار له مولانا. اللهم اخر لنا واختار لنا يا رب. طبعا معايا والله ما فهمت. طيب قالوا طيب من درى الإنسان يموت من درى كان يوفى قاعد يعود مات لعنده علم شيء. قالوا يخلاله قد اللي يشبر فيه التنعم ويشبر فيه العذاب يعود ما هو حي حياة كما كان في الدنيا، ولا هم اللي نهائيا يوفى لعل يعود ما في إشبار العذاب جاء. عود بين بين، والله ما فهمتوه، ما هي انعدام محضي ولا هم اللي حياتي بشكلها لي عرف أنا قال يعود بين بين. ومولانا على كل شيء قدير. الوقت انتهى، أنا قاع ما فتمسيت الموضوع اللي مزلت الحور ربي اللي نجيبكم على خالد الرحمن وعلى سليمان وعلى إله وعلى إله. كان يعطي مولانا إلى أن قالوا أن الطائرة اللي تنزل جاية من بعيد تعطي شهية الزقنا ياك تقرأ من الأرض اللي تقول الطق في وقت واحد يتعطب البصاجة ويخلي ذا كان. كذلك المعاني اللي تنصب في وقت واحد ما فيها تفاوت، ما توصل للقلوب بالشكل اللي تجي تعظمه. على كل حال الأخ قال أن الوقت انتهى، إن شاء الله ربما في درس آخر. اللي منكم الصلاة يا رنقي فينا، واللي منكم لا يبقى هون راهو يبقى هون. يا بعد يا الله يعرف علم خارج الله الموت ولقاء الملي. اللي يبقى هون واللي مشى واللي ما مشى ده كامل بعد عقوبته. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يجعل ياك علينا خير وسرور. شوفوا لي غدا إن شاء الله عندنا درس شور الكبة ذيك شور الميناء. حبيبك شتدوا اللي في الميناء سيزين جم درس إن شاء الله مع السيرة في الفقه. اللي منكم قاعد يعرف البرنامج يتابع معانا، واللي منكم جديد راني سمعت له وخلط له الخبر، الباقي يمشي والباقي يقعد. شي يعني يا ولا هنا عدل الدعاء يسلم كنا ختموا به. ايوا قعدوا ينعدلوا الدعاء، قعدوا. انتم يا ركت تقولكم يا اخي اللي تخالفوا، يا اخي اللي فهمتوا كاملين، يا اخي اللي جاد فيه منكم اللي ما هم دمكي، واللي قايل انه مثقف والمثقف والفاهم والما هو فاهم. ايه لذلك انا خاطر نعبر الله بعباره قادر استوعبوها كاملين. والله الموفق. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. نسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك، نسألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا أنبر إلا غفرت. اللهم لا تترك لنا أنبر إلا غفرت. تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، والدينا ومشايخنا وأحبابنا سائر موتنا والمسلمين أجمع. اللهم لا تترك لنا أنبر إلا غفرت. اللهم لا تترك لنا أنبر إلا غفرت. اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا والرائد دائما وبدا. اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته. اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته. اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا حقا إلا أسقطته وقضيتنا أمره في الدنيا والآخرة. اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت ولا علة إلا صرفتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تترك مكروها مكاره الدارين إلا أجرتنا منه. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم من كاد لنا فكدر، ومن أراد منا سوءا فخذه ولا تمهن. اللهم من رامنا بسوء فخذه ولا تمهن. اللهم من رامنا بسوء فخذه ولا تمهن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.